بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه رمهات الاعتقاد، قال: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بذلك، نبينا عليه الصلاة والسلام رسول حق من الله جل وعلا إلى هذه الأمة وإلى أن تقوم الساعة، وأرسل إلى الناس كافة، وأرسل إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام. ولم يتقدمه نبي في عموم دعوته كما عمم نبينا صلى الله عليه وسلم بدعوته جميع المكلفين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رسالته عامة إلى قيام الساعة، ورسالته عامة للجن والإنس وللعاجم والعرب. ما الدليل على عموم رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الآية التي قرأنا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. أيضا: من حديث جابر: وبعثت إلى كل أحمر وأسود، كان كل نبي بعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، أحسنتم. قوله: خاتم النبيين، ختم الله به الأنبياء. ما الدليل على ذلك؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأيضا من الأدلة: مثلي ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون منه ويقولون: ما أحسنه لولا موضع هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. متفق عليه. عن أبي هريرة عن جابر، وجاء أيضا في مسلم عن أبي سعيد. أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، ولا نبي بعدي. أخرجه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه: لا نبوة بعدي. والأدلة على ذلك كثيرة متواترة، وهذا أمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة عند جميع المسلمين. من خالف في ذلك فهو كافر، سواء في رسالته صلى الله عليه وسلم، من ادعى أن رسالته خاصة في العرب في الأميين، أو ادعى أن رسالته ليست عامة للثقلين، أو أنها محدودة بزمن معين، فهو كافر مرتد. ومن ادعى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم النبيين، وأنه تأتي النبوة بعده، فهذا أيضا مرتد كافر. هذه أمور كفرية صاحبها مرتد، وكفره معلوم بالضرورة. وقوله سيد المرسلين، النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأفضل الرسل وسيدهم، فما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وقوله أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ فذكر حديث الشفاعة العظمى اتفقنا عليه عن أبي هريرة، أنا سيد الناس يوم القيامة. وأيضا من الأدلة عمن روى مسلم عن واثل بن الأسقع قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إشكال على هذا، حيث إنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخير الأنبياء، ومع ذلك قال له رجل يا خير البرية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. أول ما حال هذا الحديث أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام. من ذاك محمد؟ أمن؟ عن أنس. من أخرجه؟ لا، في مسلم، في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه. فما هو الجواب على هذا الإشكال في هذا الحديث عند الأخوة الضيوف؟ من سيجيب منكم؟ عندك جميل، تفضل. قيل قاله تواضعا، وهذا الجواب الثاني أحسن، أنه قبل أن يطلعه الله على ذلك، لأنه في الحديث الآخر قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمعناه أنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على منزلته بعد، وإن صاحبكم قد اتخذه الله خليلا. إذن كان قبل ذلك على الصحيح. وماذا عن قوله صلى الله عليه وسلم لما ضرب المسلم اليهودي وقال أتخير موسى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. قال فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. نعم، لا يجوز التفضيل على سبيل الانتقاص للآخر أو على سبيل الفخر الافتخار، فلا يفضل نبي على نبي على وجه التنقص أو الافتخار، لا يجوز ذلك. فكان النهي بسبب ما صاحبه من ذلك، إذا صاحب التفضيل شيء من ذلك فينهى عنه. ولا شك أن الأنبياء يتفاضلون بالمنزلة عند الله جل وعلا، وخيرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده خليل الله إبراهيم عليه السلام، وبعده بالمنزلة موسى كريم الرحمن، ثم بعدها عيسى ونوح عليهم السلام. فهؤلاء خير الرسل الخمسة، خير الرسل، وقد جمعهم الله في آيتين. ما هما الآيتان؟ عندك أحسن. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا منهم ميثاقا غليظا. الآية الثانية، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ذلك سماهم بعض العلماء أولو العزم من الرسل، أنهم خير الرسل وأعظمهم منزلة. إشكال على هذا التفضيل، كيف نفضل بين الأنبياء والله عز وجل يقول لا نفرق بين أحد من رسله؟ من سيجيب على هذا الإشكال؟ لا نفرق بين أحد من رسله، دك عياش؟ لا يفرق بينهم في وجوب الإيمان بهم جميعا، وفي أيضا تصديقهم، وفي الإيمان بأنهم كلهم صادقون مصدقون، وفي أنهم كلهم بلغوا الرسالة كما أمرهم الله وأدوا الأمانة كما أمرهم الله، فلا تفريق بينهم في الإيمان. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فلا تفريق بينهم في الإيمان. وأما التفاضل فقد قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فقد أثبت الله التفاضل. ولقد فضلنا بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا إثبات في تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض. عيسى قد عليه السلام هو قد بعث قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما ينزل في آخر الزمان على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.